بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحراها في السبع الأواخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. هذا الحديث الشريف اشتمل على تحديد الليالي التي هي مظنة ليلة القدر، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. وهذا الحديث يعتبر من أقوى الأحاديث في تحديد الليالي التي هي مظنة ليلة القدر، وقد تقدم في المجلس الماضي بيان فضل هذه الليلة وما ذكر العلماء رحمهم الله في شأنها. واليوم إن شاء الله نكمل الحديث ببيان هذا النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الصحابي الجليل: إن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام. قوله رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه العبارة فيها إبهام، حيث لم يسم رضي الله عنه من هم الصحابة الذين أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعتبر من مبهمات الأحاديث. ومبهمات الأحاديث منها ما يضر ومنها ما لا يضر، وهذا النوع من الإبهام لا ضرر فيه، لأن تعيين الصحابة الذين أروا ليلة القدر لا يتوقف عليه حكم شرعي، ولذلك يهمل الراوي تسمية الصحابة لعدم تأثير هذا الإهمال في الأحكام الشرعية. ولذلك لم يطلع على أسماء هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. وقوله أروا ليلة القدر في المنام، أي أن الله تبارك وتعالى أكرمهم بالرؤيا الصالحة التي يستدل عن طريقها على ليلة القدر على ظاهر هذا الحديث الشريف. ولذلك الرؤيا منها ما يعتبر إلهاما من الله تبارك وتعالى، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. فالإنسان إذا نام فإن الله تبارك وتعالى قد يكرمه برؤيا صالحة، وهذه الرؤيا الصالحة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوعها إذا كانت من الله تبارك وتعالى عن طريق الملك، كما ثبت بذلك الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: ولا شك أن كل نائم فقلبه إما للملك وإما للشيطان، فإن كان للشيطان أراه المفزعات وأراه المروعات، ولذلك كثير من رؤيا من الأحلام التي يقذفها الشيطان في قلوب الأنام تتسبب في الأضرار لهم، وقد تنغص عيشهم وتنكد حياتهم إنهم استرسلوا وراءها. ولذلك شرع الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ النائم الأذكار حتى يحفظه الله تبارك وتعالى من أذية الشيطان له بالأحلام. وسن عليه الصلاة والسلام لمن رأى رؤيا تفزعه، لمن رأى حلما يفزعه، أن يدخل عن يساره ثلاثا، وأن يتحول عن الجنب الذي نام عنه. وهذا من كمال رحمة الله تبارك وتعالى بعباده. والغالب في الإنسان إذا حافظ على أذكار النوم أن يوافق الرؤى الصالحة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا، كما ثبت ذلك في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. فكلما كان الإنسان صادق الحديث لا يكذب في حديثه، كلما كانت رؤاه توافق وتطابق إذا كانت صالحة. قال صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: إذا تقارب الزمان، يعني كان آخر الزمان، إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. فدل هذا على مكان الرؤيا الصالحة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. ووجه هذا الحديث ويستشكل كثير معنى هذا الحديث: كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا جزءا من 46 بالقصد، ولم يذكر غير 46؟ وأصح الأجوبة في هذا الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 23 سنة يوحى إليه 10 منها بالمدينة و13 بمكة، وكانت هذه 23 مكث 6 أشهر في أولها لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فالستة الأشهر الأولى من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الوحي كانت بالرؤيا الصالحة، كما في الصحيح من حديث عائشة: وإذا ثبت أن هذه الست كانت رؤى صالحة، فإن 6 أشهر نصف السنة، و23 سنة يصبح 46 جزءا، جزء لأن 23 إذا ضربت في 2 أصبح مجموعها 46، لأن 6 أشهر نصف العام، فالعام فيه نصفان، فأصبحت الرؤيا من هذا الوجه جزءا من 46 جزءا. والرؤى الصالحة تعتبر فتحا من الله ورحمة بعباده، ولذلك بشر الله بها نبيه صلوات الله وسلامه عليه في دخول المسجد الحرام، كما بين ذلك في كتابه العزيز. وكذلك جعلها الله تبارك وتعالى من عاجل بشرى المؤمن، فقد يرى المؤمن الصالح أنه يرى المؤمن الصالح خيرا لآخرته، وقد يبشره الله تبارك وتعالى بالرؤيا الصالحة بحسن خاتمته. ولذلك قال عمر أخبر عمر رضي الله عنه وأرضاه أن ديكا روميا نقره فكانت رؤياه حسن خاتمته بقتل أبي لؤلؤة المجوسي له، وهذا النبي كم نقره رضي الله عنه وأرضاه، فأولت بحسن خاتمته رضي الله عنه بالشهادة. فالمقصود أن الرؤيا الصالحة تتضمن خير المؤمن في دينه ودنياه وآخرته. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة الصبح سأل أصحابه أيكم رأى، فيقص الصحابة رضوان الله عليهم رؤياهم. وعلم الرؤى علم يخص الله عز وجل، يختص الله عز وجل به من شاء من عباده، فقد يكون ظاهر الرؤيا خيرا ولكنها في الحقيقة سوء وضرر بالإنسان، وقد يكون ظاهرها مفزعا ولكنه خير كثير وفضل عظيم. ولا يعرف ذلك إلا من وفقه الله لحسن تأويلها. ولذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا كالطائر إذا عبرت وقعت. قال بعض العلماء لو عبرها جاهل وقعت على تعبيره خيرا فخير أو شرا فشر. ولذلك استحب أن لا يعرض الإنسان رؤياه إلا على العالم الذي يعرف تأويل الرؤى. ولذلك قال الله في كتابه ويعلمك من تأويل الأحاديث. فتأويل الأحاديث والرؤى يختص الله عز وجل به من شاء من عباده. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم على تأويل الرؤيا، ولا ينبغي للإنسان أن يؤول الرؤى إلا إذا كانت عنده بصيرة ومعرفة. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي نبه عليه أمته أن الإنسان إذا رأى خيرا أن يحدث به من يحب، وإذا رأى غير ذلك أن يكتمه ولا يخبر به أحدا فإنها لا تضره، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في النائم فإن رأى ما يكره فليدفل عن يساره ثلاثا ولا يخبر بها أحدا فإنها لا تضره. وهذه الرؤى التي رآها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر رؤى صالحة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك عمل بها وأقرها. وهنا إشكال، هل الأحكام تثبت بالرؤيا؟ والجواب أن الرؤى ليست طريقا للأحكام. وقد ضل بعض أهل البدع ممن أزاغهم الله نسأل الله السلامة والعافية، فجعلوا الأحلام وما يقع في المنام يعتبرونه دليل طريقا لحكم الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال بعض المتصوفة إنها طريق للأحكام، وإن الإنسان إذا رأى الرؤى عمل بها إذا كان وليا، ونحو ذلك من ضلالاتهم وأهوائهم نسأل الله السلامة والعافية منها. ومن اتبع الرؤى في الأحكام ضل وأضل. وإنما أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الرؤيا لأن له أصل من الشرع يدل على صحته واعتذاره. ولذلك جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان يعتكف قبل العشر الأواخر، فأخبره أن ليلة القدر أمامه، فقال يا محمد إن الذي تطلبه أمامك، أي في العشر الأخيرة. فوقعت هذه الرؤى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لما جاء به جبريل والوحي. وهذا لا يضر، فإن الرؤى إذا وافقت الشرع فإنه لا شك أنها تكون معتبرة شرعا. يقول إن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر. هذه الجملة فيها دليل على أن لليلة القدر علامات وأمارات، على أن ليلة القدر لها علامات وأمارات يستدل بها عليها. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فمنهم من قال إن ليلة القدر لا علامة لها، ولا يشترط للإنسان أن يرى علامة أو يسمع شيئا فيها. وذهب طائفة من العلماء إلى أن لليلة القدر أمارات وعلامات، وهو الصحيح الذي دلت عليه النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت لو أني أريتها ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فقولها أريتها أي أريت ليلة القدر. وهذا يدل على أن لها علامة وأمارة، ولذلك قال في هذه الرواية: أروا ليلة القدر، أي أروا في المنام ما يدلهم على ليلة القدر، إما بتسمية ليلتها أو بدلالة أو بإمارة في داخل الليلة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكونها مظنة لليلة القدر. والذين قالوا إن لليلة القدر أمارات وعلامات، فمنهم من يقول إن من أماراتها أن يرى نورا، ومنهم أن يرى النور في المكان الشديد الظلمة، ومنهم من يقول إن من أماراتها أن يرى كل شيء ساجدا، ومنهم من يقول إن من أماراتها ألا يرمى بالشهب في ليلتها في السماء، لأن الملائكة تتنزل فلا يستطيع الشياطين أن يصعد بعضهم فوق بعض، فلا يحتاج فيها إلى رمي شهاب. وهذه العلامة الأخيرة صحيحة وقوية، لأنها قد دلت عليها نصوص الكتاب في قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ولذلك قالوا سميت ليلة القدر لأن الأرض تضيق من كثرة الملائكة الذين هم عليها، وهذا يضعف وجود الشياطين ورقيهم لاستراق السمع، فلا يحتاج لرمي الشهب. فكان من علاماتها ألا يرمى في ليلتها بشهاب. وأما قول بعضهم إنه يرى نورا أو يسمع كلاما أو يرى كل شيء ساجد، فهذه علامات لا دليل يدل عليها، والأصل بقاء الأمر على ما أبقاه الشرع. ولذلك يقتصر على أن الإنسان ربما يكرمه الله جل وعلا برؤيتها. ولذلك قال بعض العلماء: إن الرجلين قد يجلسان في المسجد الواحد كتف أحدهما إلى جوار الآخر، لا يشعر أحدهم بها، والثاني يطلعه الله جل وعلا عليها بكثرة انشراح صدره وقوته وكثرة عبادته وذكره لله جل وعلا. قالوا: إن الله عز وجل قال في صفتها: سلام هي حتى مطلع الفجر. فيختلف الناس في انشراح الصدور ليلتها، فمنهم من يكرمه الله بانشراح صدره وطمأنينة قلبه بذكره لربه. والصحيح أنه يتوقف عن العلامات والأمارات، ويرد ذلك إلى الله جل وعلا فاطر الأرض والسماوات عالم المغيبات، ويقتصر الإنسان على الاجتهاد في تحصيلها وبلوغها، لأن إثبات أمارة معينة يحتاج إلى دليل صحيح اللهم إلا ما ذكر من رمي الشهب فله وجه من الكتاب والسنة، ولذلك ربما يقوى اعتبار هذا الوجه، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه علامة من علامات ليلة القدر، فقال أريت أني أسجد صبيحتها على الماء والطين. قال أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه: فأمطرت السماء ليلة 21 فوقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وخر من الجريد، أي من جريد السقف، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم والطين قد أثر في جبهته. وهذا هو الذي دعا طائفة من السلف والخلف إلى القول بأنها ليلة 21 من شهر رمضان، فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت أني أسجد صبيحتها على الماء والطين، فهذه علامة وأمارة، والعلامات والأمارات التي دلت عليها نصوص الشرع معتبرة ومعمول بها، ويتوقف عما عداها ويوكل علمه إلى الله جل وعلا. يقول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت. قوله تواطأت معناه توافقت، ولذلك يقولون تواطأت كتوافقت وزنا ومعنى، أي وزن كل منهما واحد والمعنى واحد، أي توافقت رؤيا الصحابة رضوان الله عليهم على أن ليلة القدر في السبع الأواخر من شهر رمضان المبارك. يقول عليه الصلاة والسلام: أرى رؤياكم قد تواطأت، فمن كان منكم متحريها. يقال تحرى الشيء يتحرى فيه، والمراد به القصد والطلب، وأصله من التحري وهو القصد والطلب مع بذل الجهد والجد والاجتهاد في معرفة الأمر. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة أن من أراد طلب ليلة القدر فليجتهد في تحصيلها في السبع الأواخر، والسبع الأواخر من شهر رمضان المبارك. للعلماء فيها وجهان، فمنهم من يقول إنها تبدأ بليلة 24، ومنهم من يقول يحتسب وترها ويلغى شفعها فيجتهد ليلة 25 وليلة 27 وليلة 29، ومنهم من قال إن جميع السبع هي مظنة ليلة القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقها دون تحديد، والذين قالوا بالتحديد والتقييد قيدوا الإطلاق في هذا الحديث بقوله بالوتر من السمن العشر الأواخر. قالوا: فالوتر يعتبر قيدا للإطلاق الذي معنا. هذه الجملة تدل على أن ليلة القدر في السبع الأواخر، وقد اختلف العلماء سلفا وخلفا، فاختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف التابعون لهم بإحسان إلى يومنا في ليلة القدر أي ليلة هي. وللعلماء فجماهير السلف والخلف على أن ليلة القدر باقية إلى قيام الساعة، وشذ الحجاج بن يوسف الثقفي فقال: إن ليلة القدر قد رفعت. قال ذلك كما رواه شريك بن عبد الله رحمه الله عنه أنه تكلم ذات يوم في ليلة القدر وذكرها، أعني الحجاج بن يوسف، وكان معه أبو رزين، فلما تكلم فيها قال: إنها رفعت. فهم رضي الله عنه أن يحصده فهم الصحابي أن يرميه بالحجارة فخاف عليه قومه ونهوه عن رمي الحجاج بالحجر. قالوا كل ذلك مبالغة في إنكاره على الحجاج رضي الله عنه وأرضاه. والصحيح أن ليلة القدر باقية وأنها لم ترفع، ولذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنهم قالوا له يقولون إن ليلة القدر قد رفعت، قال من قال ذلك فقد كذب، أي ليس بصادق، بل هي باقية إلى قيام الساعة. ولذلك انعقد إجماع السلف والخلف إلا من شذ على أن ليلة القدر باقية إلى قيام الساعة في كل شهر رمضان، لأن النص أبقاها ودلت نصوص الكتاب والسنة على بقائها. ولذلك يعتبر هذا القول أقرب إلى الإجماع بين السلف والخلف. وهناك قول ثاني ربما يفهم منه المعارضة، وهو قول بعض العلماء المتقدمين إن ليلة القدر كانت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في زمانه في سنة واحدة ثم رفعت. ولعل أصحاب هذا القول أشكل عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم أريت ليلتكم هذه ثم فتلاحى رجلان ثم رفعت وعسى أن يكون خير، فلعلهم فهموا أن ليلة القدر قد رفعت لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم رفعت وعسى أن يكون خير. وسنذكر هذا القول ونجيب عن شبهته في الحديث القادم إن شاء الله تعالى. اختلف العلماء رحمهم الله الذين يقولون إن ليلة القدر باقية إلى قيام الساعة متى هي، اختلفوا في ذلك على أقوال بلغت أكثر من 40 قولا في تحديد ليلة القدر. والسبب في ذلك ورود الأحاديث المختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديدها، وتعارض الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان بعضهم يحلف بالله جل وعلا على بعض الليالي أنها ليلة القدر. فكان أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه يحلف بالله الذي لا إله إلا هو أن ليلة القدر هي ليلة 27، وكان غيره يقول بل ليلة 21، ومنهم من يقول 24، إلى أقوال عديدة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال، من أشهرها ما يلي: القول الأول إن ليلة القدر هي الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك، وبهذا القول قال أنس بن مالك والحسن البصري رحمه الله يقولون إن ليلة القدر هي الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك. وأصحاب هذا القول لم يظهر لهم دليل قوي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقولهم ضعيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الترجيح قوى وجودها في العشر الأواخر، والليلة الأولى ليست من العشر الأواخر قطعا. القول الثاني إن ليلة القدر هي ليلة النصف من شهر رمضان المبارك، وأصحاب هذا القول نظروا إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من إحياء نصف رمضان أعني العشر الوسطى، وذلك ثابت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويليه القول الثالث أن ليلة القدر هي ليلة سبع عشرة وهي ليلة بدر. وقد كان يقول بهذا القول زيد بن أرقم، كان يقول رضي الله عنه وأرضاه: لا أشك ولا أنتري أن ليلة القدر هي ليلة سبع عشرة وهي ليلة الفرقان، أي الليلة التي أنزل فيها القرآن، كما بين الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه. وهذا القول معارض بالسنة الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونزول القرآن يوم بدر لا يعني كونه ليلة القدر بمعنى أنها هي الليلة بعينها، لأن النزول نزولان: نزول إلى السماء الدنيا ونزول إلى الأرض. فقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، الصحيح أنه أنزل إلى السماء الدنيا، وليس المراد به إنزاله مفرقا إلى الأرض. وعلى هذا فإنه لا يقوى اعتبار ليلة سبع عشرة هي الليلة التي تكون فيها ليلة القدر. أما على القول الثاني إن نزول القرآن منجما ابتدأ ليلة سبعة عشرة، فيمكن أن يجاب بأنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء في الوتر من العشر الأواخر، كما دلت السنة على وجود ليلة القدر فيها. ونص القرآن على نزول الوحي يوم بدر لا يقتضي كونه نزل ابتداء فيه، كما هو معلوم ومعروف، فقد أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدر بأكثر من 13 سنة، كلها ينزل فيها كتاب الله على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا القول ضعيف من هذا الوجه. القول الرابع: إن ليلة القدر هي الليلة الثامنة عشرة. القول الخامس: إنها الليلة التاسعة عشرة. القول السادس: والذين قالوا إنها ليلة تسعة عشرة. بهذا القول قال زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه: القول السادس: إن ليلة القدر في العشر الوسطى. وبهذا القول قال بعض أصحاب الإمام الشافعي رحمهم الله: يقولون إن ليلة القدر في العشر الوسطى. وعند أصحاب هذا القول يجتهد الإنسان في تحصيلها في منتصف رمضان، أي في العشر الوسطى، ولا يجتهد في آخرها، وهو قول بناه أصحابه على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قيامه واعتكافه للعشر الوسطى. ولكن يجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الوسطى، فلما أتمها أراد أن يخرج، فجاءه جبريل وقال له: إن الذي تطلبه أمامك. فنهى الصحابة رضوان الله عليهم أن يخرجوا من الاعتكاف، واجتهد في العشر الأواخر، وهذا هو آخر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يعتبر اعتكافه للعشر الوسطى دليلا على ثبوت ليلة القدر فيها، لأنه أمر سابق منسوخ، فعل النبي صلى الله عليه وسلم غيره، ونزل عليه الوحي بخلافه. القول السابع: إن ليلة القدر هي ليلة 21. وبهذا القول قال الإمام الشافعي رحمه الله، وقال به بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول له دليله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر الصحابة عن ليلة القدر وذكر العلامة عليها، وقعت هذه العلامة ليلة 21 كما تقدم، وسيأتي بسط دليل هذا القول في الحديث الذي يلي هذا الحديث الذي معنا، حيث ذكر أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه قصة نزول المطر ليلة 21 وسجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها، أي في صبيحتها على الماء والطين. القول الثامن: إن ليلة القدر هي ليلة الليلة الثانية والعشرين من شهر رمضان، وبهذا القول قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليلة 22. قالوا إن هذا مبني على قوله في سابعة تبقى، فإذا بقيت سبع ليال فإن الليلة التي قبلها هي ليلة 22، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. القول التاسع: إن ليلة القدر هي ليلة 25، هي ليلة 23 من شهر رمضان، وبهذا القول قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحملوا عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم في سابعة تبقى. قالوا إن السابعة التي تبقى تنطبق على ليلة 23، وهي ليلة وتر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها في الوتر من العشر الأواخر. ومن أقوى الأدلة لهذين القولين الأخيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن أنيس قال لعبد الله: كم الليلة؟ قال: ليلة 22. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر هذه الليلة أو القابلة. فقوله أو القابلة يدل على أنها مظنة أن تكون ليلة القدر. وفيها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما في رؤيا الرجل، كما في صحيح مسلم عنه رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك اختار بعض السلف أن هذه الليلة وهي ليلة 23 مظنة أن تكون ليلة القدر، وأثر ذلك عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. القول العاشر: إن ليلة القدر هي ليلة 24 من شهر رمضان. القول الحادي عشر: إنها ليلة 25، وبه قال عامر الشعبي من أتباع التابعين. القول الثاني عشر: إن ليلة القدر هي ليلة 26. القول الثامن: إنها ليلة 27، وبهذا القول قال جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال به عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، وكذلك قالت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عن الجميع، وكان أبي بن كعب رضي الله عنه يحلف بالله الذي لا إله إلا هو إن ليلة القدر هي ليلة 27 من شهر رمضان. وقد استدل حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس على أنها ليلة 27 بالآيات الواردة في سورة القدر، فقد سأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه في محضر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر له أن السماوات سبع، وذكر أن أيام الأسبوع سبع، إلى غير ما ذكره، فأقره عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قال بعض العلماء إن عمر يرى أن ليلة القدر هي ليلة 27، ومن استدلاله أنها ليلة 27 استدل بدليل عجيب، حيث ذكر أن كلمة أن الكلمات التي وردت في سورة القدر 30 كلمة، فإذا أعددت الكلمات التي وردت في سورة القدر وجدتها 30 كلمة، ثم إذا أعددتها وجدت لفظته في قوله تعالى هي حتى مطلع الفجر، فإن قوله هي وقعت في العدد 27، ولذلك قال إنها ليلة 27. وهذا كما يقول ابن عطية من ملح التفسير لا من متين العلم، لأن متين العلم في تفسير كتاب الله أن يقتصر فيه على التفسير المأثور. ولا شك أن هذا نوع من الاستئناس، فإن الكلمات بلغت 30 كلمة على عدد أيام الشهر، وقع هذا الضمير في قوله هي في 27، فيحتمل ولا يعتبر دليلا قاطعا على أنه متعين أن تكون تلك الليلة هي ليلة القدر. القول الرابع عشر أن ليلة القدر هي ليلة 28 من شهر رمضان. القول الخامس عشر أن ليلة القدر هي ليلة 29. القول السادس عشر أن ليلة القدر هي ليلة 30، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في واحدة تبقى، فدل على أنها ليلة 30 لأنها مظنة لأن في قوله في 9 تبقى. قالوا إنه يدل على أن ليلة 30 يحتمل أن تكون ليلة القدر، وهناك جملة من الأقوال عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه الأقوال جمعوا فيها بين ليلتين فأكثر، فمنهم من يقول إنها ليلة 15 و17، ومنهم من يقول ليلة 21 و23. والقول السابع عشر هو أقوى الأقوال في هذه المسألة، وهو أن ليلة القدر هي في الوتر من العشر الأواخر، ويكون الوتر مبتدئا بليلة 21. وهذا القول مال له غير واحد من أئمة السلف ومن المحققين، واختاره الحافظ ابن حجر رحمة الله على الجميع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في الوتر من العشر الأواخر، فهذا القول لا شك أنه أعدل الأقوال وهو أحبها إلى النفس. وأما تعيين ليلة بعينها وحمل الناس على الاجتهاد فيها فهو محل نظر، لأن حمل الناس على الوتر أبقى لمصلحة الإنسان في دينه ودنياه وآخرته، فإذا أراد الإنسان أن يحصل ليلة القدر فليجتهد في أوتار العشر الأواخر في ليلة 21 و23 و25 و27 و29. ولا يقتصر على ليلة من الوتر دون غيرها. وهنا مسألة مهمة، وهي هل يشترط للإنسان الذي يدرك فضل ليلة القدر أن يرى العلامة أو كونه أو لا يشترط؟ بمعنى أنه لو قام ليلة القدر دون أن يجد علامة فهل يحصل له فضل ليلة القدر أو لا يحصل له؟ هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فمنهم من يقول لا يحصل للإنسان فضل ليلة القدر إلا إذا رأى علامتها واجتهد في عبادتها. وحملوا على ذلك قوله من قام ليلة القدر ووفق لها، قالوا ووفق لها المراد به أن يطلع على علامتها وأمارتها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين على ذلك، فلذلك قالوا لا يحصل الفضل بقيام ليلة القدر على الكمال إلا إذا علم الإنسان أنها ليلة القدر. القول الثاني إنه لا يشترط، وبهذا القول قال جمع من المحققين منهم الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله، قالوا من قام العشر الأواخر إيمانا واحتسابا فإنه قد قام ليلة القدر وكتب له أجرها. واختار بعض العلماء الجمع بين القولين، وقال لقيام ليلة القدر فضيلتان، الفضيلة الأولى عامة والفضيلة الثانية خاصة. أما الفضيلة العامة فحصول القيام وأجره للإنسان وثوابه بالنية لتحصيل ليلة القدر. وأما الفضل الخاص وهو الإكرام الذي يكون من الله لمن قام ليلة القدر بالاطلاع على علامتها، فهذا لا يحصل إلا لمن رأى العلامة. وهذا القول مال إليه الحافظ ابن حجر، وهو قول قوي وفيه جمع بين النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قالوا فهذا مطلق، وقوله ووفق لها أي وفق لفعل الخير فيها، أو وفق لتحصيلها بالاجتهاد في الليالي التي هي مظنتها. وعلى هذا فإن الذي تميل إليه النفس أن لليلة القدر فضيلتين، فضيلة عامة وفضيلة خاصة، فمن قام ليلة القدر وهو لا يدري أنها ليلة القدر يكون له الفضل العام، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك قوله ليلة القدر خير من ألف شهر، أي من قامها إيمانا واحتسابا. أما الفضائل الخاصة التي تكون باستجابة الدعاء ونحو ذلك، فهذا يختص الله به من شاء ممن أطلعه على أماراتها وعلاماتها. وعلى هذا فإنه يجمع بين النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بتقييدها وإطلاقها، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم. وهذا سؤال من بعض الإخوة يقول إنهم في أثناء الدرس لا يستطيعون أن يتداركوا كتابة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستطيعون كتابة صلى الله عليه وسلم، فهل هم آثمون في ذلك؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الطاعات وأحبها إلى الله تبارك وتعالى، ولذلك يصلي الله على من صلى على نبيه عشرا، وندب الله عز وجل العباد إلى الإكثار من الصلاة، فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، عليه الصلاة والسلام. فالسنة لمن سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو كتبه أن يصلي عليه. ولذلك قالوا من فضل أهل الحديث في روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم كثرة صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال الصحابي كما أجعل لك من صلاتي نصفها، قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال الثلثان، قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويقضى دينك. فهذا فضل عظيم لمن وفقه الله للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المؤسف والمؤلم أن حلق العلم كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تجد الناس حريصين على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ترى في بعض مجالس طلاب العلم أنه يذكر عليه الصلاة والسلام ولا تتحرك الشفة بالصلاة عليه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان هذا حاله أنه بخيل، فقال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وثبت في الحديث الصحيح أنه رغم أنف امرئ ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه من السنن التي ينبغي المحافظة عليها والإكثار منها كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الإنسان يكتب أو يقيد العلم ومر بحديث فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه ثم يترك فراغا ثم بعد ذلك يستدركه، لأن كتابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب فيها أجر. أولا عبادة بالكتابة، وثانيا أن الغير إذا قرأها وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم كان لك أجر بالدلالة على الخير، فهذا فضل لا يضيع الإنسان. وهنا خطأ شائع وهو اختصار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصاد أو صلعا، فلا خير في ذلك. وكنت أرى أهل العلم رحمهم الله الذين أدركناهم أنهم يتذمرون من ذلك ويتأذون منه أشد الأذية، كتابة الصاد والصلعا اختصارا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا ربما يشتدون عليه حتى ربما تسمعهم يشتمون من يفعل ذلك. كل ذلك تعظيما لهذا الذكر الوارد في الشرع الذي لا يجوز تغييره والاجتهاد في لفظه. فلذلك ينبغي أن يحرص طلاب العلم على هذه السنة ويحرصوا على كتابتها في الكتب، ويترك الإنسان فراغ للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من ضمن العلامات لليلة القدر عدم رمي الشهب في ليلة القدر، ولكن المعروف أن الشياطين تكون في رمضان مصفدة، فمن باب أولى أن لا ترمى بالشهب لأنها مصفدة، أرجو الإيضاح وجزاكم الله خيرا. هو حديث تصفيد الشياطين الصحيح أنه صفدت مردة الشياطين، وتصفيد المردة لا يمنع من وجود غيرهم، فإن دلالة الحس معتبرة عند تعارض النصوص، فدلالة الحس تدل على وجودها. ففي رمضان ترى الشهب وترمى، ولذلك لا يعتبر هذا دليل على انتفاء وجود هذا النوع من الشياطين الذي يسترق السمع. فالمقصود أن تصفيد الشياطين لا يمنع من وجود رقي، لأنه تصفيد قيد إطلاقه بالرواية الثانية. والله تعالى أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: أشكل علي يا فضيلة الشيخ فهم ما قلتم في شأن الرؤيا، وهو أنكم قلتم إن الرؤيا إذا عبرت وقعت ولو عبرها الجاهل، فهل وقوع الرؤيا متوقف على تعبيرها؟ وكيف أفهم ما قلتم وبين ما يقدره الله على الإنسان من الخير والشر؟ سؤال جيد. أما بالنسبة لوقوع الرؤيا بالتعبير، فهذا دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حسنوا غير واحد أن الرؤيا كالطائر متى عبرت وقعت. وهذا التعبير سبب وقوعه كما يقول العلماء أن الرؤيا لها وجهان: الرؤيا قد تكون لها ظاهر وتفسر على ظاهرها، وقد يكون لها المعنى أي غير الظاهر. فإذا رأى الإنسان شيء وهذا الشيء ذكره للغير، فإن الغير قد يتبادر إلى فهم الظاهر فيعبرها على الظاهر حكمة من الله جل وعلا فيوافق المقدور. هذا على أن الحديث على دلالته من كون تعبيرها لكل أحد. أما لو قلنا إذا عبرت وقعت المراد منه تعبيرها على الوجه المعتبر، فحينئذ لا إشكال، أي أن الرؤيا إذا عبرت على ما هي عليه وقعت، أي على الصفة التي عبرها من يعرفها. ولا شك لأن الله عز وجل ما قذفها في قلب العبد إلا وهي نوع من القدر، أي ما قدره الله جل وعلا للإنسان. ولذلك لا يعبر الرؤى إلا من علم. فإذا قلنا إن قوله إذا عبرت على إطلاقه يستوي فيه الجاهل والعالم، يكون تعبير الجاهل على الظاهر. وله أمثلة كثيرة، يعني الرؤى مثلا قد يرى الرجل شيئا يفزعه وهو خير له، قد يرى مثلا أنه جاء إلى نار ثم روع بها وخاف منها ثم بعد ذلك أخرج عنها، أو جاء في مكان يخافه أو يرعبه، أو رأى أنه في نهر يكاد أن يغرق ويكاد أن يهلك ثم انتشل منه. فإن رؤيا النار من حيثية تحتمل أمرين، تحتمل ظاهرها أنه يتعرض للخطر في ماله في تجارته، فإذا كان في أيام الرؤى تؤول بالدنيا إذا كان تاجرا في نفس أيام الرؤى دفع مالا لتجارة عظيمة، فمعنى ذلك أن هذه التجارة التي وقعت أيامها الرؤيا سيتعرض فيها إلى نوع من الخسارة، ثم يحصل له لطف من الله جل وعلا بنجاتها، لأن النار إذا نظرت إلى معناها ضرر، فيكون حاله الموجود الآن وهم قلبه المتعلق به هو تجارته، فتؤولها عن الخصوص وتقول له متعرض لضرر في ماله الذي هو مجمع همه أو مجمع هم القلب. لكن لو كان عبدا صالحا أو رجلا خيرا أو رجلا في بداية الهداية أو الاستقامة، فإن النار التي تعرض لها بعده عن الله عز وجل أو غفلته، فإن كان كثير الطاعة والخير تقول غفلته التي ربما قربته من النار، لأن الغفلة تقرب الإنسان، لأن الاسترسال في المباحات قد يوقع في المحرمات، فتقول قربه من النار أي أنه تصيبه غفلة بأمور الدنيا وفضول الحديث في الدنيا ونحو ذلك حتى يكاد يهلك، ثم إن الله عز وجل يسلمه وينجيه. كذلك أيضا ربما يكون عبدا صالحا كثير الصلاح ما عنده غفلة، فكيف تؤولها؟ قد تؤولها بسلام بكثرة صلاح الله، كما في الصحيح من حديث ابن عمر أنه أري رضي الله عنه قف البئر لما جاءه ملكان وقال لهم انطلق انطلق إلى آخر الحديث، فإنه روع رضي الله عنه وقيل له لا ترع، فلما قص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إنا أخاك رجل صالح فليعني على نفسه بكثرة السجود. فالمقصود أن الرؤى تعتبر إما أن تفسر على ظاهرها وإما أن تفسر على معناها، وقد ترى الظاهر كأشنع ما يكون وهو خير للإنسان، فقد يكون مثلا أمرا خطيرا يفعله الإنسان وهو خير له في دينه ودنياه وآخرته، وقد يرى شيئا مثلا يخرج من جسده، يرى الدم يخرج من جسده، فيكون إذا كان مريضا كان شفاء له لأن فصل الدم نوع من العلاج، وقد يرى الشيء المشترك بين البر والفاجر فيفسر للبر بمعنى ويفسر للفاجر بمعنى، وقد يفسر بمعنى عام ويفسر بمعنى خاص. هذا شيء يرجع إلى المفسر للرؤيا وحال الرائي والوقت الذي وقعت فيه الرؤيا، فإن بعض الأمور العامة قد يرى الشخص أنه يدخل الجنة ولا يكون ذلك تحقيقا له أنه من أهل الجنة، إنما المراد أن حالته الآن حالة صلاح، يرى أنه مثلا أدخل الجنة فيكون هذا بشارة له أن حالته وهيئته هذه إذا استمر عليه أنها تنتهي به إلى الجنة، وقد يكون ذلك عاجل بشرى من الله عز وجل لعبده أنه يكون من أهل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني سمعت خشخشة عليك في الجنة إلى آخر الحديث. فالمقصود أن الإنسان لا يستطيع أن يعبر الرؤيا إلا إذا كان عنده معرفة بالشخص وحاله صلاحا وفسادا، وكذلك تعلق القلب، قد يكون تعلق قلبه بالدين فتفسر على دينه، وقد فمثلا لو رأى أنه دخل مكة أو دخل حرم مكة فإنه إذا كان خائفا من أمر دنيوي فإنه سيؤمن، لأن الله يقول أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا، فهذا بشارة له بالأمن، وقد يكون له بشارة له بأنه يدخل مكة حقيقة بعمرة أو حجة، وقد يكون بشارة له أنه ينتقل إلى أرض صالحة تكثر فيها عبادته ويكثر فيها صلاحه وديانته إلى غير ذلك، هذا أمر بحر لا ساحل له. فعلم الرؤى يعني هذا بس أخبار، ترى أنا ما عندي علم بالرؤى، أنا أخشى أن الإخوان يتعبوني بعدين تفسير الرؤى وأنا متوقف عن تفسيره، لكن أقول هذا الذي أعرفه عن أهل تأويل الرؤى أنه أمر يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال وحالة الشخص نفسه. ذات مرة اتصل بي رجل وقال إنه مهموم من أسبوع، وهذه يعني من طرائف الرؤى، فقلنا له خير؟ قال إنه رأى أنه والعياذ بالله يصيب أخته، يقول أنا مهموم من أسبوع، فقلت له عندك ولد؟ قال نعم. قلت أني زواجه لابنة أختك؟ قال ما الذي يدريك؟ قلت الرؤية واضحة. وفعلا كانت زواج ابنه من ابنة أختي. واتصل رجل ثاني وكان عجبا فقال رأى رؤية قريبة من هذه من وطأ المحرم، وهو شاب صالح وفيه خير. قلت له، وكانت يعني في الأيام التي وقعت فيها الرؤية، ما أدري هي الليلة الأولى أو الثانية، فقلت له أنت عندك نية للعمرة؟ قال ما الذي يدريك؟ قلت تطأ أرضا محرمة عليك، لأن الوطأ للمحرمة فيه معنى الوطأ لأرض محرمة. فالمقصود أن الرؤية لما تراها ربما تكون مفزعة، ولكنها خير للإنسان. وقد يرى أمرا يعني ظاهره طيب ولكنه ليس بطيب، وذلك ما نذكر هذا الباب، أنا نخشى أن أحد يرى مثله فيفسر على نفسه. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم مما عجلت له البشرى بالرؤية الصالحة. ولذلك أوصي بالمحافظة على الأذكار ما أمكن، فهي من أفضل ما يكون. وقل أن يحافظ إنسان على الأذكار إلا كانت رؤاه صالحة. وموفقه الله تعالى. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم من كذب في الرؤيا كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل؟ من كذب في الرؤيا يعني أخبر بشيء لم تره عيناه، كلف أن يعقد بين شعيرتين. الشعيرتين ما تستطيع أن تعقد بينهم، هل تستطيع أن تربط بين شعيرتين؟ ما يمكن. وهذا من التعذيب بالمحال، كقوله عليه الصلاة والسلام: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. هذا من التكليف بالمحال، مبالغة في عظيم النكال عليهم، نسأل الله السلامة والعافية. فمن يكذب، ولذلك قال: إن من أفرى الفرى أن يري عينيه ما لم تريا، يعني يدعي أنه رأى شيئا. وقد يكون الشخص يدعي رؤيا وتقع. ولذلك كما قالوا في قصة الرجل الذي كان مع يوسف عليه السلام، قالوا إنه افترى في رؤياه فوقعت عليه كما أولها يوسف عليه السلام، فوافقت القدر، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: إني أعاني من استمرار في البول، وبعد إيقافه تخرج منه مادة شبيهة بالماء العكر، وهذه المادة لا أملك التحكم في خروجها، وهذه المادة قد تتوقف تلقائيا من نفسها وقد تتأخر انقطاعها، فأذهب إلى الصلاة وعند رجوعي أجد هذه المادة قد خرجت، فهل تصح صلاتي في هذه الحالة؟ وأحيانا تخرج هذه المادة في أثناء الصلاة، وهل أعذر بترك الصلاة الجماعة بسبب ذلك، حيث أنه قد يطول معي خروج تلك المادة ولا أتحكم فيها، حتى أنه أحيانا يذهب عني وقت المغرب؟ أما بالنسبة، أولا نسأل الله العظيم أن يمن علينا وعليك وعلى مرضى المسلمين بالعافية الشفاء. أخي الكريم، هذه المسألة فيها تفصيل. إذا كانت المادة في حالة تنقطع تأتيك ثم تنقطع، فحينئذ تتأخر إلى أن تأتيك وتنقطع، لأنك تقول لها مسترسلة معك. وعلى هذا فإن كانت تأتيك بعد جلوسك لقضاء الحاجة ولو استمرت إلى 10 دقائق إلى ربع ساعة، تنتظر حتى تأتيك وتقضيها وتخرج، ثم تنقل الموضع ولو فاتتك الصلاة مع الجماعة، لأن تحصيل شرط الصحة المتصل بالصلاة مقدم على صلاة الجماعة التي يعتبر وجوبها منفصلا عن ذات الصلاة، ليس بشرط صحة فيها. ولذلك نص العلماء على أن من أعذار ترك الجماعة مثل هذه الأعذار، أن يكون الإنسان مبتلا بأمر يحتاج معه إلى تصحيح صلاته من تحصيل لشرط صحتها بطهارة الحدث أو الخبث. وعلى هذا تتأخر حتى تنقي. أما إذا كانت تسترسل معك طيلة وقت الصلاة، فإنك تتوضأ عند بداية وقت الصلاة، وحبذا لو تضع قطنة في الإحليل قياسا على المستحاضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تتوضأ وأن تتلجم، يعني تشد الموضع، فتضع القطنة وتشد بها الموضع، يعني تشد بها الموضع، ثم تصلي ولو خرجت مع القطنة فإنها لا تضرك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما ما ذكرته من كونها حتى تؤدي بك إلى خروج وقت المغرب، لا، الأمر فيه يسر وسعة من الله عز وجل، فما كان من وقت الصلاة ضيقا فإنك تتوضأ له عند دخول وقت الصلاة وتصلي ولو شعرت بخروجها، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا الذي في وسعك، والله تعالى. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: بالنسبة لحديث لحم البقر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن شرابها دواء ولحمها داء، ما درجة صحة هذا الحديث؟ ولو كان صحيحا فهل يترتب عليه تحريم أكل لحم البقر؟ الله المستعان. من الرؤى إلى البقر. هذا الحديث نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمها داء ولبنها شفاء، وهذا ذكره الأطباء في نوع خاص من الناس يسمونه من معه خواص الجسم فيها البلغم والصفراء والسوداء، نوع من خاصية الجسم، وهذه السوداء نوع من المرض يصيب الإنسان وتكثر معه وساوسه. هذا النوع يعني يعتبر تتهيج به هذه الخاصية في الجسم، ولذلك في المناطق الحارة يذكر الأطباء أنها يعني تتسبب في الدودة الشريقية، وهذا أمر يرجع إلى الأطباء. أما وجود الداء فيه في المناطق الحارة هذا ثابت، ولذلك بعض العلماء يقول قد يختص هذا بالمكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم كالحجاز ونحوها من البلاد الحارة. وثبوت الداء في لبن البقر في لحم البقر لا يقتضي التحريم، فإن الداء يطلق لمن أكثر منه أو زاد فيه عن الحد المألوف أو كانت عنده، فإن بعض الأطعمة قد تضر الإنسان، ألا ترى لحم الغنم قد يضر إنسانا مبتلى بخاصية في الجسم، ولذلك يحمى عن لحم الغنم، ولا يعني ذلك أن لحم الغنم محرما عليه. فالمقصود أن ورود الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لا يقتضي التحريم. أما كون لبن البقر شفاء فهذا ثابت بالحديث الذي ذكر، وهو حديث حسن، حسن إسناده غير واحد، وأشاروا إلى أنه ثابت، ومن العلماء من ضعف هذا الحديث، ولكن تحسينه قوي، تحسينه قوي، وبناء على ذلك يحتاط الإنسان، ولا مانع أنه يعني يحتاط ولا يقتضي هذا التحريم، يعني ليس لحم البقر حرام، ولكن الأفضل والأولى أن الإنسان إذا اشتبه فيه أو سأل الأطباء وبينوا أنه يعني فيه الخاصية التي تزور بلحم البقر فالأفضل أن يتركه، ولذلك يقولون أنه يجلب الوساوس لأنه يثير الخاصية التي ذكرناها، وهذا موجود في الطب القديم ذكره بعض العلماء رحمهم الله وأشاروا إليه، وقد تتبعت هذا وكنت مهتم بهذا الحديث، والذي تحقق أن الإنسان يحتاط فيه وهو يختص ببعض الناس من معه هذه، وأعرف من معه هذه الخاصية أنه يتأثر إذا أكلت يتأثر ويجد له أثر. وأما قول كون لبنه دواء فهذا من أفضل ما اعتنى به الأطباء، فإنه موجود، ومن الطب الشعبي العناية بلبن البقر، فإنه طيب وغذاء وينفع البدن، وقد يستعمل في بعض الأدوية يعني إذا كان الإنسان مبتلا ببعض الأمراض، ولذلك يوصون به في علاجها. فالمقصود أن الحديث له وجهه وثبوته يعني قول طائفة من أهل العلم، والعمل به إذا كان الإنسان يريد أن يحتاط به لا حرج فيه، والله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مكتب الدعوة والإرشاد بجدة دعوتكم إلى محاضرة بعنوان دروس من السيرة النبوية لفضيلة الشيخ محمد بن عوض الشقيفي، وذلك بعد صلاة المغرب يوم السبت 26 فبراير بمسجد السماحة في حي السلامة. وهذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، إني قد حججت هذه السنة ولم أتمكن من طواف الإفاضة إلى أن نزلت إلى جدة، وحتى الآن لم أطف طواف الإفاضة، فكيف السبيل وكيف تكون النية؟ هل هي عمرة كاملة يطوف ويسعى أم ماذا؟ بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يا أخي في الله، اتق الله في نفسك واتق الله في هذا الحق العظيم الذي أوجبه الله عليك. طواف ركن لعبادة، هي ركن من أركان دينك، تتأخر فيه إلى يومك هذا، ما هذا التساهل وهذا التقصير في جنب الله جل وعلا؟ طواف الإفاضة ركن ولا زلت في حجك، ولو وقع الإنسان على أهله فماذا بطائفة من علماء أنه قد فسد حجه، وعليه أن يأتي بعمره وأن يطوف طواف الإفاضة متلبسا بالنسك، ولذلك وعليه دم مع هذا كله، فلذلك يلزمك الرجوع في أقرب فرصة، فإن أصبت أهلك فإنه يلزمك أن تحرم بعمره ثم تأتي بطواف الإفاضة متلبسا بالنسك مع إراقة الدم المختص بفقراء الحرم، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز للإنسان إذا كان يصلي صلاة العصر ويقرأ بالجهر قليلا منفردا رغم أن الصلاة سرية، فهل هذا يجوز؟ أما الجواز يجوز، ولكنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكل شيء خالف الإنسان فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى درجة ما تصل إلى الحرمة فأقل درجاته الكراهة، فلا خير في الإنسان أن يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. المنصوص عليه جواز الجهر في السر وجواز الإسرار في الجهر، بمعنى أنه لا يبطل الصلاة. أما بالنسبة للإساءة فقد أساء صاحبه بمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. وهذا سائل يقول: إني شاب كنت مسرف على نفسي بالمعاصي ثم تبت إلى الله، وبعد التزامي وصحبة الصالحين فإني أشكو من أمور. أولها أنني أصبت بالشك في صلاتي وصيامي الفرض منه والمندوب، حتى صرت أشك في إسلامي، وأريد منك علاجا يا فضيلة الشيخ. صلى الله العظيم أن يذهب عنا وعنك الخواطر المرضية والوساوس المهلكة. أخي في الله، هذا ابتلاء من الله جل وعلا، ومن رحمة الله بالمهتدي أنه إذا اهتدى يذيقه حلاوة الهداية في بدايتها. ولذلك كثير من الأخيار إذا هداهم الله إلى سواء السبيل وجدت عندهم من الإقبال على الله وكثرة العبادة والاجتهاد في الخير ما ترتاح له النفوس وتبهج له القلوب، ثم لا يلبث أن تنصب عليه البلايا من الله جل وعلا، لأنه ما دام عندك إيمان لا بد أن يقرن بالابتلاء، فإن قوي إيمانك قوي ابتلاؤك. ومن البلايا الوساوس، وقد ابتلي بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا ليجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم: أو قد وجدتم ذاك صريح الإيمان. فنعم البشارة إذا كان الإنسان من أهلها، فأبشر بخير وأحسن الظن بالله عز وجل. المسألة الثانية: كيف تتصرف مع الوساوس؟ من ابتلي بالوساوس أهم ما يوصى به أمور، أولها كثرة الدعاء أن يصرف الله عنه الوساوس، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من وسوسة الصدر وشتات الأمر وعذاب القبر ونحو ذلك من الأدعية المأثورة. اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك من ربي أن يحضرون، ويستعيذ بما شرع الله الاستعاذة به. ولذلك جعل الله في كتابه سورة كاملة لهذه الوسوسة: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فهذه سورة كاملة جعله الله رقيا وعوذا منه لعباده إذا ابتلوا بالوساوس. فيدعو الإنسان ويقرأها الإنسان وهو مؤمن بها، سائلا الله جل وعلا أن يصرف عنه هذه الوساوس. النقطة الثانية التي أوصيك بها من أهم علاج للوسوسة أنك لا تفتي نفسك. فإذا ابتلي الإنسان بالوسوسة في قضاء الحاجة، قال له الشيطان لما جلس على كرسي الحمام: قد أصاب الثوب الطشاش. قال له الشيطان: إن أسفل بدنك مليء بالنجاسة. فإذا جاء هذا المسكين يصب الإبريق على ذلك الموضع، قال له: إذن الماء الذي صببته أصبح نجسا لما أصاب هذه النجاسة. فيصبح في دوامة من الوسوسة، يغسل مرة والمرتين والثلاث، بل بعضهم كان يقوم قبل الفجر بساعة ولا ينتهي من غسله إلا بعد طلوع الشمس بساعتين، نسأل الله السلام والعافية. فلذلك أهم شيء لا تفتي نفسك. كيف العلاج لما يأتيك ويقول لك: أنت جلست وقضيت الحاجة، قال لك: إذن أصاب الثوب الطشاش، ماذا تفعل؟ تقول: لم يكلفني الله إلا بشيء رأته عيني. خذها قاعدة من اليوم، إذا جاءك موسوس أو جاءتك الوسوسة لا يحاسبك الله إلا على ما رأته عينك. إن رأت عينك البول نعم فعلا أصاب الثوب، اعمل عليه. ما رأت لا يكلفك الله بعلم الغيب. هذا واحد شيء. الشيء الثاني: طيب، يقول لك: إذا أصابت وأنت لا تدري لأنك قصرت، وإذا قصرت بطلت صلاتك. تقول: نعم، إن دريت فالله يطالبني بالغسل إذا رأت عينك، وإذا ما رأت عينك فصلاتك صحيحة. ألا ترى النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه وفيهما نجاسة لم يعد الصلاة، وإنما بنى لما أخبره جبريل أنهما ليستا بطاهرتين نزعهما وأتم الصلاة، وقد فعل تكبيرة الإحرام وفعل أركان الصلاة ولم يعد شيئا منها. قال العلماء: في هذا دليل على أن من صلى وهو لا يعلم بالنجاسة أن صلاته صحيحة. فهذه رحمة من الله جل وعلا. فإذا قاعدتان: الذي تراه هذا تغسل، والذي لم تره لم يكلفك الله به. بقي إشكال بسيط وهو أنه قد يجلس الإنسان على موضع صلب ويقضي عليه الحاجة وقد يغلب على الظن أنه قد رشه شيء من البول، ماذا يفعل؟ يأخذ كف من الماء وينضح. قال صلى الله عليه وسلم: بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. يسر من الله جل وعلا. فهذا بالنسبة لقضية الوسوسة في النجاسات، دائما من يسأل عنها هذا علاجه. النقطة الثانية قضية الوسوسة في الصلاة، فدائما إذا قرأت الفاتحة قال لك ما قرأتها، بمجرد أن تشرع في السورة لا ترجع. إذا شرعت في السورة وجاءك وقال لك قرأت، فغالب الظن أنك لما ابتدأت بالسورة لم تبتدي إلا وقد قرأت الفاتحة، ولذلك لا تلتفت إلى مثل هذه الوسوسة. وقد يأتيك في التحيات، في منتصف التحيات، فإن جاءك تقول إذا بلغت منتصفها تجري لسانك بالذكر ولا تلتفت لأي وسوسة، فإن بلغت آخرها أو بلغت الدعاء لا تلتفت هل قرأت أو لم تقرأ. فهذا من أفضل العلاجات. ثم القضية الأخيرة، دائما إذا بلي الإنسان بالوسوسة يكثر من ذكر الله، فإن الشيطان إذا رأى صاحب الوسوسة يكثر من ذكر الله أغاظ عدو الله، ولذلك قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ ماذا تفعل؟ فاستعذ بالله. هذا وعد من الله أنك إذا استعذت به أعاذك. لكن المشكلة أن الناس تقول أعوذ بالله بلسان دون قلب، فإذا قلت أعوذ بالله تذكر عظمة الله وتذكر قدرة الله على كل شيء. والله إن هذه الوساوس لو جاءتك من كل حدب وصوب فإنها لن تستطيع أن تقف مثقال ذرة، لن تغني عنك أو تضرك مثقال ذرة إذا لم يشاء الله، ولن تستطيع أن تبقى معك لحظة واحدة لو قال الله كن فيكون، وفي لحظة واحدة كأن لم يكن بك شيء. فكن مع الله عز وجل ولا تبالي، وكن قوي لقين بالله سبحانه وتعالى. النقطة أيضا الأخيرة التي أحب أن ينبه عليها قولك: حتى أصبحت أشك في إسلامي. الآن لو سألتك أليس الله أحب إلى قلبك من كل شيء؟ تقول والله أنه أحب إليه من كل شيء. هذا يكفيك في إسلامي، يعني يكفيك على أنها وسوسة، ويكفيك دليلا على أن الذي بليت به شيء من الوسوسة. فيأتيك ويقول لك إن الله لا يحبك، إن الله يكرهك، إن الله ينقتك بدليل أنه يصب عليك البلايا، إن الله يعني سيعذبك، سيفعل بك، أبدا كلها وسوسة من الشيطان. وإذا رآك الشيطان تدمن ذكر الله عز وجل فإنه سرعان ما يدحر عدو الله. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا ذكر الله أو ذكر الله انخنس ذهب سلطانه. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا من الوساوس والخطرات المردية المهلكة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله